نعم. بالنسبة للتقية، يعني أهل السنة لا ينكرون التقية من أصلها. الله سبحانه وتعالى يقول: لا يتخذ الكافر، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه. فقضية أن الإنسان يتقي على نفسه من ضرر أو غيره فيترك عملا أو ما شابه ذلك لأجل أن لا يصيبه ضرر، هذا لا ننكره أبدا. لكن الذي ننكره نحن عليهم هو قولهم إن التقية 19 دين. نحن ننكر أن تكون التقية ديني ودين آبائي. نحن ننكر أن تكون التقية لا دين لمن لا تقية له. نحن ننكر أن تكون التقية هي الأصل. الأصل عندنا الوضوح والظهور والصراحة. التقية هذه في أضيق الأوقات يستخدمها الإنسان إذا احتاج إليها، بينما هم التقية عندهم هي الأصل والكذب هو الأصل. هذا فرق عظيم. هذا أمر ثالث لا تستدلوا بها، هذه ليست من التقية في شيء. يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قال لا تكتب رسول الله ولا ما نعاهدك، هذه تقية؟ هذه ما هي تقية، هذه تنازل عن أمر لأجل مصلحة أعظم، هذه ليست تقية. كذلك هذا الذي يزيل لحيته ليس من باب التقية، هذا من باب الضرر، لأن يعني أصابه ضرر. وإذاك يقول شيخ ابن تيمية التقية لا تكون في الاعتقادات، هم تقيتهم في الاعتقادات، يعني هم يتقي يتقي يتقي حتى تكون لهم سجية والعياذ بالله. لما أما نحن فلا نستخدمها إلا في أقصى الحاجات والضرورات. الإنسان يستخدم هذا الأمر هو أن يتقي على دينه وعرضه إذا خاف من شر أو غيره. أما قضية أن يوسف عليه الصلاة والسلام استخدم التقية، هذا كذب على يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال وأسرها في نفسه، فأسرها في نفسه ولم يبديها لهم، هذه تقية؟ ما هي تقية؟ ما أين التقية هنا؟ كذلك هارون عليه الصلاة والسلام قال ابن أمي لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، في الآية الأخرى قال ابن أمي إن القوم كادوا يقتلونني. عرفان أين التقية هنا؟ ما أسر في نفسه شيئا، صارح أخاه بما وقع. فهم كذابون في هذا، هم مدعون لهذا الأمر ولكن يلبسوا على الناس بهذا الأمر. فقضية التقية زينه أن يظهر الإنسان خلاف ما في نفسه، هذا إذا احتاج له الإنسان هذا لا ننكره أبدا. لكن نحن ننكر أن تكون التقية هي السجية، أن تكون التقية هي الأصل، أن تكون التقية من الدين، أن تكون 19 الدين، أن يكون لا دين من التقية له، هذا الذي ننكره. أما كون الإنسان يضطر خوفا من أذى طيب أو قتل أو غير ذلك أو كذا يتقي على نفسه، هذا لا ننكره نحن، ما عندنا مشكلة مع هذا، إنكارنا على ما يتعاملون به هم. نعم.